وابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية كان يوتر على بعيره. ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وللبخاري إلا الفرائض. بس اكتفي بالحديث الأول مثلا. الحمد لله والصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل شرح كتاب عمدة الأحكام لحافظ المقدسي أي رحمة الله تعالى. وما زلنا نرجع لكتاب الصلاة باب استقبال القبلة. الحمد لله انتهينا في وقت الصيام بكتاب الصيام ووقت الحج بكتاب الحج وقبلها كتاب البيوع وبدأنا من كتاب الطهارة من البداية. نكمل إن شاء الله كتاب الصلاة ثم يعني نسرد نسأل الله جل أن يسر علينا استكمال شرح هذا الكتاب المهم. باب استقبال القبلة. وبدأ المصنف أو ذكر في هذا الباب ثلاثة أحاديث. حديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية كان يوتر على بعيره. هذه مهمة الرواية ستفيد في المسائل. وعند مسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. والبخاري قال إلا الفرائض. هنا يبين المصنف باب استقبال القبلة أي يريد أن يقول بأن وجوب استقبال القبلة ولكن سيستثني منها بعض الأشياء. الأصل بأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة أن يستقبل المرء القبلة ولكنه أتى بباب استقبال القبلة ثم أتى بأحاديث خاصة بعدم استقبال القبلة في النوافل. أعلم يريد أن يقول بأن هناك فرق بين الصلاة المكتوبة وصلاة النوافل مع أن الأصل أنه لا فرق بين المكتوبة والنوافل أن هذه صلاة وهذه صلاة إلا فيما أتى الدليل بالاستثناء أو بالفروقات. وبعض أهل العلم أرادوا العكس قالوا لا هذا تأصيل على أن هناك فرق بين الصلاة المكتوبة والصلاة غير المكتوبة يعني الفرائض والنوافل ولا مسألة لا إشكال في ذلك سواء قلت بأن القاعدة بأنه لا فرق بين الفرائض وبين النوافل إلا ما جاء الدليل ليفرق وهذا قد تكون أرجح وإن قلت بأن هناك فرق بين الفرائض والنوافل لكن هذا الفرق ليس على العموم بل هو في بعض المسائل ويتساوى في مسائل أخرى. المهم هنا بأن المصنف أراد أن يستثني من استقبال القبلة أو من شرط استقبال القبلة أو يبين بأن هناك الفرائض مستثناء من النوافل مستثناء من شرط استقبال القبلة ولكنها بقيود أو في حالات محددة سيبينها من خلال الأحاديث التي ذكرها المصنف. وبدأ بحديث الأول حديث عبد الله بن عمر. هنا يبين بأن هناك دي رخصة من رخص الشرع وهي رخصة من رخص الشرع تتعلق بالصلاة بأن الشارع الحكيم قد رخص في شرط استقبال القبلة في الصلاة ولكن في صلاة النوافل وليست في صلاة الفرائض. وهذه يعني قاعدة عامة. إيش؟ العكس رخص في استقبال القبلة في صلاة النوافل. يا عم أنا قلت إيه؟ مش قلت النوافل؟ استقبال القبلة في النوافل رخص في استقبال القبلة ولا في عدم استقبال القبلة؟ هو رخص في عدم استقبال القبلة. هو استقبال القبلة شرط. لما أقول رخص يعني هو إيش؟ جعلها ليست واجبة. يعني إن أردت تضبطها رخص في عدم استقبال القبلة في صلاة النوافل. وهذه رخصة من الله من الله عز وجل في صلاة النافلة. والأصل فيها بأن المرء وهذه قاعدة عند أهل العلم إن كثرت الأعمال أو كثرت العبادات جاء التيسير. يعني كلما كثرت العبادة جاء التيسير فيها. فلأن صلاة النافلة كثيرة كثيرة يعني النوافل أكثر من الفرائض سواء نوافل راتبة أو نوافل مطلقة فهي أكثر. والمرء في السفر ينشغل ويكون ليس على عادته أثناء الإقامة فجاءت الرخصة بذلك وأن المشقة تجلب التيسير. فلأنه يشق عليه في السفر ومع كثرة هذه العبادة وهي الصلاة جاء التيسير من الشارع لأنه يفعلها بدون اشتراط القبلة اشتراط استقبال القبلة. لأن المرء عند سفره راكب على دبته أو راحلته يسير كان زمانا يسير يعني مدة يسير يوما اثنين ثلاثة يسيرون وهم يحبون أن يتنفلوا والصلاة النافلة كثيرة لأن الفرائض هم خمس وممكن أن يجمع ويقصر. فلا حرج في ذلك. لذلك ترى بأنه لم يرخص في عدم استقبال القبلة في الفريضة، لأنها الفرائض قليلة، هي 5 صلوات في اليوم والليلة، وإن كان في سفر له الجمع أيضا والقصر، فلم يرخص في استقبال القبلة، عدم استقبال القبلة فيها. ولكن لأن النوافل كثيرة ومتعددة، والمرء يسير أياما، فيصعب عليه أنه إن أراد أن يصلي أن يقف وينزل ويستقبل القبلة ثم يصلي ويرجع، فجاء هنا التخفيف. لذلك قال أهل العلم كثرة العبادة أو كثرة الشيء يأتي معه التخفيف والمشقة أيضا، ودي قاعدة من القواعد 5 الكلية، بأن المشقة أيضا تجلب التيسير. هنا قال المصنف، قال يعني ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته، كان، وكان تفيد الدوام والاستمرار في اللغة، يعني كأنه يريد أن يقول أن هذا من دأب النبي صلى الله عليه وسلم ومن استمراريته، أو كان يفعل ذلك كثيرا بأنه كان يسبح على ظهر راحلته. ويسبح على ظهر راحلته أي يصلي، التسبيح تطلق على صلاة النافلة تحديدا، تأتي بالتسبيح أو بالركوع تأتي على صلاة النافلة، وهذه من البعض الذي يطلق ويراد به، أو الجزء الذي يطلق ويراد به الكل، فيقال على الصلاة ركعة أو يقال تسبيحة أو يقول سجدة ويراد بها الكل. فالتسبيح مقصود به هنا يسبح أي يصلي، وقد يقصد بالتسبيح سواء نافلة أو فريضة، يعني لا يشترط بها النافلة فقط، لكن التسبيح قد يقصد بها الفريضة أو النافلة. هنا جاءت يقصد بها هنا، لماذا؟ طب الدليل على أن يقصد بها فريضة أو النافلة، معناه جاءت هنا في النهاية نافلة، ما الدليل على أن التسبيح يقصد بها أيضا فريضة أو نافلة؟ يقصد بها فريضة أو نافلة؟ يطلق التسبيح على الفريضة أو على النافلة، يعني يقال سبح، سبح يقصد به صلى سواء كانت فريضة أو نافلة، لأن هو قال هنا إيش؟ قال كان يسبح على ظهر راحلته، هنا المقصود بها النافلة كما سمعنا، يسبح يعني يصلي، فيقصد بها النافلة ويقصد بها الفريضة. ما الدليل؟ نجيب الآية أفضل. إيش الحديث؟ إيش ده في النافلة؟ من الله يفسر له سبح ولا فريضة. هذه فيها لا، هذه ممكن تكون فيها نافلة، هذه الأصرح، هذه نافلة. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، دي في الصلاة، يعني دي صلاة الفجر وصلاة، وبعدين قال فيها كمان في صلاة المغرب، صلاة الصبح وصلاة العصر، مين قال ذلك؟ على الجمع، سبح قبل طلوع الشمس على التفسير، ترجع المفسرين قالوا بعض، قالوا ايضا اتت في صلاه الصبح وصلاه العصر، نرجع بس فيها. فهذه دليل، هذه دلاله على ان التسبيح ايضا قد يكون في الفريضه وقد يكون في النافله. المشرف الايه احتملت اكثر من تفسير عند اهل التفسير، تنوع ولا يضاد، فيحمل على الكل. هنا الروايات الأخرى لما قال كان يسبح على ظهر راحلتي، حيث كان يوجهه يومي برأسه، وكلام عمر يفعلها، وفي رواية قال غير أنه لا يصلي عليها، لا يصلي عليها المكتوبة، وبين وهو البخاري قال إلا الفرائض، وفي رواية أخرى لأنس كان يصلي على راحلته، وطبعا ابن عمر كان يفعل ذلك أيضا في النافلة. يعني مثلا في الطائرة ممكن نصلي النافلة في راحة عادية في أي اتجاه؟ نعم هذا سنبينه، هذه هي من ولا نبدا اتجاه القبلة شيخنا بعد كده، مش سنبين ذلك، سنبين هذا قول الحنابلة ايضا. والتسبيح كما هو ايضا مقصود به الصلاه، مقصود به ايضا تسبيح الله عز وجل وقوله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم او غير ذلك، فهو حقيقه في التسبيح، وايضا حقيقه في قول، يعني حقيقه في الصلاه، وحقيقه ايضا في قول القائل ان يقول سبحان الله، هذه كلها يطلق عليها التسبيح. وقال المصنف هذه الكلمات، قال كان يسبح على ظهر راحلتي، الراحلة وما يركب، الظاهرة وما يركب، البعير أو غير ذلك، ولا يشترط البعير، لأن وراء قد يكون البعير اللي هو الدب الناقة، وأيضا ما يركب مثل الحمار. وأن أتى رواية سنوينا لأنس بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يصلي على الحمار، وبعدها قال بأنها موقوفة على أنس، وهذه سنبينها في مسألة أخرى تفريعا، ولكن المهم الراحلة هو ما يركب. ويستفاد من ذلك بأنه لو ركب المرء قطارا، لو ركب طائرة، لو ركب سيارة، فلا هنا أن يسبح على هذه الراحلة، هذه راحلة، فلا أن يصلي عليها كما سنبين، هذا معنى الراحلة. حيث كان وجهه يومي برأسه، حيث كان وجهه، هذه حيث كان وجهه، هذه تكملة الكلام، يبقى كان يسبح على ظهر راحلتي حيث كان وجهه، يعني أينما تولوا فثم وجه الله، حيث كان وجه الراحلة كان يسبح. هذه رواية مهمة أو إنها مطلقة هذه الرواية، لأنه سيترد بها على الحنابلة الذين اشترطوا أنه يبدأ مستقبلا للقبلة. إن رواية أخرى في حديث آخر أنه كان لأنس رضي الله عنهم أو لابن عمر أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة عندما أراد أن يصلي على راحلة ثم مضى. فهنا اشترط الحنابلة خلافا للجمهور بأنه إذا أراد أن يسبح على الراحلة أو يصلي حتى النافلة أن يبدأ باستقبال القبلة أولا واستناد لهذه الرواية. أما الرواية التي معنا والرواية وهذا قول الجمهور وهو الراجح، قالوا حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله. هذه الرواية تبين بأن ورواية أخرى لحديث لأنس رضي الله عنه وارضاه أيضا قال كان مثلا يصلي على الدابة أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار أينما توجهت. فهذه أيضا رواية عامة تبين بعدم اشتراط أن المرء إذا أراد أن يصلي على النافلة أن يستقبل القبلة، يصلي على الدابة أو الراحلة صلاة النافلة أن يستقبل القبلة أولا. وقلت المسألة هذه عند الحنابلة والجمهور على خلاف ذلك، لا يرى أن اشتراط ذلك بهذا الحديث الذي معنا. قال على راحلته، بعدهم قال المقصود به البعير كما قلت، وقلنا ليس المقصود البعير فقط بل المقصود أنه ورد عن أنس بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمار على ظهر الحمار. ولماذا نقول ذلك؟ لأنها فيه دلالة على مسألة طهارة البعير، بأن طهارة البعير وأن البعير ليس بنجس، لأنه قالوا لا يبعد بأن البعير يبول وينزل البول بين أرجله ويكون على جسمه فيتنجس. فيقول، وهذا قول طبعا الجمهور خلافا للشافعية، بأن البعير بول البعير وراثي، لأن البعير يؤكل لحمه على التفصيل، فقالوا هذا لا ليس بنجس، لأن لو كان نجسا ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على البعير، ولا يبعد أن البعير ينجس نفسه إذا إذا إذا تبول أو فعل شيئا، ولا تصح الصلاة على مكان فيه نجاسة. فاستدل الجمهور على طهارة تحديدا ما يؤكل لحمه، البعير الذي يؤكل لحمه، على طهارته، طهارة بوله وروثه، على أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. هذا طبعا استنباطا، وإحنا بينا ذلك نعم، لذلك أشكل عليه ما هو أشكل بقى هنا أنس في حديث أنس بأن الحمير، ما هو الحمير أيضا يؤكل لحمه، الحمير الوحشي هو الذي لا يؤكل، هو الحمير الحمير نعم. ايش عايزين تقولوا؟ مش احنا خدنا الحمار الاهلي، انتوا قلتوا ايش؟ طيب انا قلت انتوا كل واحد يقول الكلام، انتوا تقولوا ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم ركب على الحمار وحضرتك قلت على طهاره البعير وقصدت فيها الحمار. طب انت عايز تقول ايش؟ طب انا في التكست انا قلت، طب انت عايز ايه؟ الحمار كده طاهر يعني يدخل في الحمار ده نوعه ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان راكب الحمار ده نوعه ايه؟ الكعبه، فقلنا هنا ما يؤكل لحمه، فالحمار هنا لا يؤكل لحمه، الحمار هنا مش محدد، الحمار الاهليه هي اللي تؤكل. طيب والحمر الاهليه يجوز اكلها ام لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز اكلها. طيب هذا طيب ايش؟ طيب انا المشكل عليك، الاشكال هنا عند من قال ان يؤكل لحمه فقط، لان هنا ورد عن انس هم ارادوا ايش يفعلوا، قالوا الذين فرقوا بين ما يؤكل لحمه ولا يؤكل لحمه، قالوا هنا صلى على البعير فقالوا هذا يؤكل لحمه، البعير عندهم اللي هي الدابه الابل. هذا جاء من انس، حديث انس بان النبي صلى على الحمار، فضعفوا حديث أنس وقالوا هذا موقوف على أنس، يعني هذا موقوف على أنس وليس مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحيح بأنه رواية أخرى أثبت أنس بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحمار. الحمار ده أهلي ولا؟ ما هو مش هيبقى وحشي، مش هيبقى أهلي. ماشي يبقى ما هو الحمار لا يأكل لحم. هذه عموم المسألة في الطهارة احنا تكلمنا، لأن الشافعية يرون بأن الأبوال كلها نجسة ولا يفرقون بين ما يؤكل ولا يؤكل. هذه المسألة جعلوا لها في الطهارة عشان هي مش مكانها هنا. أنا أردت بس النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الأعراب الذين كانوا يشكون من بطونهم أن يشربوا أبوال وألبان الإبل، مستحيل انت هذه في الإبل، هذه جاءت خاصة. طيب هذه حضرتك قلت أن الأبوال عامة كلها نجسة، كيف أنا مش أنا اللي قلت لك، الشافعية عندهم القول بأن كل الأبوال نجسة، لكن قالوا في مسألة العرانيين، حديث العرانيين اللي هو الإبل، هذه للتداوي، هذه أمر خاص لذلك هم لم يقولوا، وهو ده حديث ده عند من يقول بالجمهور بأن أبوال الإبل طاهرة، لأن النبي طلب، قالوا عندنا في المذهب قالوا لا هذا استثناء، هذا للتداوي مع النجاسة لأنها ضرورة. قلنا انت كده هترجعونا اللي قلناه في الطهارة، انتم اتكلمنا فيه في الطهارة، فرددنا على المذهب عندنا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يجعل الله عز وجل دواء أمتي فيما حرم عليه، فقالوا لو كان الإبل نجس ما كان دواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم ما جعل ده. نعم، وهذه مسألة رجعوا ليها في الطهارة. أنا أردت فقط أن أقول بأنهم استدلوا بل قال بالتفرقة بين ما يوكل نحمه وما لا يوكل نحمه على طهارته بأن النبي صلى على البعير ولم يكن يصلي عليه ويبعد ألا يتنجس. وأشكل عليهم بحديث أنس، قلت ذلك لأن حديث أنس أن النبي صلى على الحمار، والحمار على أنه من الحمار الأهلي الذي حرم الأكل لحمه. طيب في جامع بقى ولا في ادرع في الطهارة بقى، عشان انتوا كده هتسيب المسألة انا فيها الآن، انا اردت بس هذا عشان ما ادخل فيها. قال وحيث كان وجهه، قال حيث ما توجه وجهه في السفر، هذه تبين بأنه هذه دلالة على ان المرء اذا كان على النافلة او على الراحلة واراد ان يصلي لا يشترط فيها استقبال القبلة، خلاف الحنابلة الذين اشترطوا ان يستقبل القبلة اولا ثم يعني يتوجه، لانه قال حيث كان وجهه، يعني حيث ما توجه وجهه في السفر بالراحلة كان يصلي. هنا هذا الحديث يقيد المسألة بإيش؟ في السفر. انتبهوا لأن هذا قول الجمهور بأن من ركب على الراحلة في السفر له أن يصلي النافلة غير مستقبل القبلة. فين؟ في السفر. فين؟ في السفر. هذا قول الجمهور يعني من المذاهب الأربعة. ثم اختلفوا، هل السفر المقصود به سفر القصر أم أي سفر؟ يعني هل هذا في سفر القصر فقط أم أي سفر؟ المالكية قالوا لا يكون إلا في سفر القصر، يعني الذي فيه مسافة القصر الذي هو جاوز على الراجح مثلا 85 كيلو كما قلنا أو 80، قالوا هذا الذي يصلي فيه صلاة النافلة على الراحلة غير مستقبل القبل. والجمهور لم يفرقوا، قالوا السفر كان قصيرا أو طويلا، كان فيه قصر أو غير قصر، يعني لو كان سفر الأقل من 80 كيلو ولكن سفر هذا لو أن، لأن الأدلة جاءت عامة على النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت ولم يفرق، ولو كان التفريق لازم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة وهو مسافر ويعلم بأن الصحابة يرقبون فعله وسينفذون ما يفعل، فلو كان هناك تفريق مطلوب بين السفر للقصر وغير القصر لبين ذلك الرسول. فأما لم يبين علمنا بأن السفر على مطلق السفر سواء كان دون القصر أو بعد القصر هذا يصح فيه المرء أن يصلي على الراحلة غير مستقبل النافلة غير مستقبل القبلة. اللي هو مش مسافة قصر يعني دون 80 كيلو، واحد مسافر 40 كيلو 50 كيلو لا يعد سفر، ترك البنيان والعمران ومسافر طلع الطريق الصحراوي ومشي 50 كيلو ده سفر، يعني يصلي بس ما يكسرش يجمع، ده مش قصر لكن سفر، ده اسمه سفر ولكن ليس بسفر قصر، طلع الصحراوي 40 50 كيلو ترك العمران وطريق سفر، هو طالع 40 50 كيلو فقط وراجع، عنده مزرعة مثلا 50 كيلو هذا سفر، لكن ليس فيه قصر الصلاة لكن يسمى سفرا. ليش سفر؟ لأنه ترك العمران وترك البلدان وماشي في طريقه ويجمع ولا لا؟ ما أنا قلت ليس فيه قصر صلاة، ليس سفر مسافة قصر، مسافة القصر 80 أنت مخطئ. قالوا الشرط المسافة، نعم هذا قول عند بعض العلماء وقول الشيخ الإسلام ابن تيمية ورجحنا خلافه، قلنا الأدلة جاءت تبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين على أنهم لا يقصرون، أهل مكة المهاجرين لما رجعوا لمكة لا يجلسوا أكثر من 3 أيام، وعلى أن هذه مدة القصر يعني، والمسافة 4 برد عند الجمهور، و4 برد هذه حوالي 80 كيلو، هي 4 مراحل يسموها المرحلة 20 أو البرد مرحلتين. مش دي أصل حركة من المواقيت؟ دي اللي تكلمنا عنها قبل ذلك في المواقيت، لكن ملهاش علاقة بالمواقيت، هذه مسافة القصر عند الجمهور. والقول الثاني بأن المسألة هم يعني لم يقوى ذي القول الثاني عند الشيخ الإسلام ابن تيمية، السفر ترك العمران ده مش يعني ملوش حكم، يعني ملوش قصر ولا اي حاجه. ملوش، انا قلت الان ملوش قصر في الصلاه، لكن هو ليه له الان ان يصلي النافله، هذا يعد سفر لكن ليس بسفر قصر. بس ميزه واحد ان هو يصلي النافله على الراحله، ان اراد ان يصلي النافله على الراحله بدون استقبال القبله فله ذلك، لان هو مسافر وان كان سفره غير دون القصر. بدو قلت شيخ نور حددوا بناء عليها حاجه 80 كيلو عشان خاطر نخسر. ما قد ما تكلمنا فيها شيخ قبل كده، انت هتراجع احنا لا تكلمنا شيخ فيها. تكلمنا شيخ فيها في احكام الحج. لا تكلمنا عليها. طب ارجعوا بس للباب بتاع لا سياتي باب القصر. ايوه طب خلاص لما ياتينا عشان انتوا كده هتفكوا الباب اللي احنا فيه، وكل واحد هيبقى عنده مساله هندخل فيها في التوسع. قلنا فيه قلنا اختلفوا، وقلنا الراجح عند الجمهور بانه ما كان سفرا قصرا او دون قصرا له ان يصلي النافله على الراحله غير مستقبل القبله. وهنا قال على ظهر الراحله، كانه يعني تمسك بها من لا يرى جواز التنفل للماشي. هل الماشي ممكن يتنفل؟ الماشي ممكن نعم. ابو حنيفه واحمد لا يروا بجواز، مالك وابو حنيفه لا يروا بجواز التنفل للماشي. يعني انت تسير الان، ترى انت في سفر حد وليس على الراحلة، وقالوا على راحلتي، فقالوا إذا لا يكون التنفل إلا على الراحلة غير مستقبل القبلة. لكن لو أنت ماشي، لو أنت ماشي أيضا وأنت تسير على الطريق زي ما، وأنت مسافر ما زلت تسير على أرجلك وأنت مسافر، وأردت أن تتنفل وأنت تمشي، الراجع عند الشافعية وعند الحنابلة يجوز قياسا على الراحلة، لا فرق. قالوا مع أنه أشق، قالوا بأن الآن أنت على الراحلة، أقول لك على الراحلة أيسر لك لأنك جالس، ومع ذلك رخص لك في عذاب استقبال القبلة. لكن لو كنت ماشي وهو أشق فمن باب أولى ماشي على رجل، ما هتمشي عليه، ما هو أنت ماشي، ما هتمشي عليه، ما هو لازم ماشي يعني على الرجل. لا لو أنت ماشي لا أنا أقصد لو أنت على ظهر الراحلة باينة، لو أنت ماشي يعني على قدميك الآن وأردت أنك أنت تصلي النافلة، فلك أنك تصلي النافلة قياسا على ظهر الراحلة. بل قالوا لأنها أشق على الماشي أن يقف ويصلي، فإذا كان على ظهر الراحلة وجالس يصلي، فلو كان ماشيا وأراد أن يتنفل له أن يتنفل. هذا في السفر، أنا ما زلت في السفر، ما زلت أريد بس أتكلم في حالة بسيطة. طب هتقطع؟ طب لا خلاص، لا يعني سيئة مهمة بصراحة. طب اتفضل. هو مش الاصل في العباده المنع يا شيخ، فازاي انا اقيس هنا وايه الاصل في العباده المنع؟ اذا كان جاءك ال كده بقيس يعني طب طب. ما وردتش على النبي صلى الله عليه وسلم هو الان اصبح الاصل صار. المنع ولا اصبح الاصل الرخصه؟ الاصل في الان المنع ماشي. طب ايش خلاص احنا مش في المنع الان، احنا بنتكلم الحديث جاء ان النبي كان على ظهر راحلته يصلي. الصلاه على ظهر راحلته امال ايش؟ على الصلاه. طب ايش انا بقيس انا مش بقيس انت جيت انت بتقول المنع الان، انا ما بقيس على المنع، انا خلاص انتهيت من المنع لان جاتني الرخصه. انت لو تريد تستشكل عليا شيخنا، انا دلوقتي بتكلم على تحديد الماشي. طب انا بتكلم على الماشي، ما بتكلم على ايه؟ انت صدمت الباب غلط، فانا عايز اردك للتصدير الصح. انت بتصدم بتقول لي الاصل في العباده المنع، هو ده مش بابك اللي تقول لي منه كده. انت لو عايز تشكل عليا ما تقوليش الاصل في العباده المنع هنا، لان احنا بنتكلم على رخصه خلاص جاءت، ما ترديش للمنع. عايز تروح ترد على تقول لي الاصل في العبادات عدم القياس. اه فانا بجيبك بقى للصح لو عايز تشكل عليا، فتقول لي وجاء النص على ظهر راحلتي. فانت الان بتقيس على ظهر الراحله، فجعلت ظهر الراحله قست عليها الماشي، صحيح؟ وهو ده اللي قاله مالك وابو حنيفه، قالوا انه اخذوا بعموم الحديث بظاهر الحديث، اسف بظاهر الحديث، قالوا على ظهر راحلته. مالك احمد والشافعي قالوا يجوز، لانه قياسا عليه لانه اشق. يعني اذا كان رخص لك على ظهر الدابه، هل هي ان كونك على ظهر الدابه دي عله منضبطه، ده وصف يعني عشان تقيده، ام ان هو خفف عنك لانك مسافر ولا تنزل وتطلع وتستقبل القبله؟ الاصل مخفف عنك لانك على سفر وانت تريد ان تستكثر من النوافل. طب افترض انت لست عندك بعير والصحابه ليس كانوا عندهم بعير، بعضهم كان يركب البعير وبعضهم كان يمشي حتى في القتال، كان بعضهم يعني عنده خيل والبعض كان ماشي، صحيح ولا لا؟ طب الان انت تريد تتنفل، ما تتنفلش. الان انت اللي عنده بعير هو فقط اللي يتنفل، والراجل اللي ماشي دوت يعني ربنا ما رزقوش بعير ما يصليش، يفضل يقف بقى ويخلف الركب عشان يصلي ويرجع يمشي تاني؟ هذا يبقى اذا المساله الدابه، ظهر الدابه ليست عله للحكم، ده التيسير هو اللي عله، بانك السفر هو اللي عله، كل السفر والمشقه. فاذا لا فارق بين ظهر الدابه وبين الماشي، بل ان الماشي اشق، فالتيسير من باب اولى له. خلاص سلمت؟ لا سلمت، مش مشكله عادي يعني، ممكن اسلم كتير. لا اهم حاجه بس يعني اطمئن القلب. انا بسالك اطمئن قلبك عشان ما ننتقل للمساله، نقاش ما في اشكال فيه. قال وقوله وكان ابن عمر يفعله، وهنا في الحديث قال وكان ابن عمر يفعله. طب انا قبل ما انتقل لابن عمر يفعله، انا كل الكلام ده كان فين؟ على السفر. عشان هو في يعني حته صغيره كده مش هتوسع فيها عشان هتصدمك انت كمان يعني، لان هي عندنا في المذهب فقط، عندنا وجه في المذهب. وقول ابي يوسف صاحب ابي حنيفه بان يجوز النافله في الحضر ان تصلى غير استقبال القبلة. يعني كنت تركب السياره في الحضر، في الحضر وتسير في الطريق في الكوبري او في محور او في شيء، لا طب بنعملها باي دليل؟ دي شاذة، قول شاذ عندنا في المذهب. تصلي النافلة غير مستقبل القبلة في الحضر؟ أبدأ مستقبل وبعد كده من أين؟ طب أنت بقى فين دليلك؟ جبتها منين؟ ده الأدلة كلها هنا عندنا عند الجمهور على السفر فقط. ده أنا بقول لك على ولعرف كده، دي يعني دقيقة عندنا في المذهب، وجه كده يعني بسيط عند الأسترخي تقريبا لقلبي وقولي لأبو يوسف بانه في الاحناف يعني، لا ابو يوسف بس اللي قال بيه مش الاحناف، واحنا عندنا الاسترخي في الشافعيه قال بيه وجه عندنا بانه يجوز. وانا اذكر بقى اذكر ان كان انس رقي عن انس رضي الله عنه ذلك ام لا، بس ما لابد ان ارجحها يعني، بانه حتى في الحضر يجوز ان يصلي النافله غير مستقبل القبله. وهم قصوها على ايش؟ ذكر بينت السفر، قالوا إذا كان أجزناه في السفر سواء دون القصر أو بالقصر، فقالوا السفر الذي دون القصر قريب من الحضر لا فرق بينهم، فإن أجزناه في السفر دون القصر فيمكن أن نجيزه في الحضر. وليست الأحاديث التي هنا السفر فيه من باب العلة أو هو مقصور عليه، بل هو المسألة على المشقة. لذلك بعض مشايخنا كان إذا يسير في الشارع ولا يدرك يعني يسمع الأذان خلاص الإقامة قدام 4-5 دقائق وهو يسير في اتجاه القبلة، أحيانا كمان ممكن يكون في اتجاه القبلة يأتي وهو ماشي، يأتي وهو ماشي بالسنة يدركها حتى أو لما يدخل المسجد. هذا وجه أقول لك أنك يمكن أنك إذا يعني شعرت بأن ستنفلت منك الصلاة وكنت في السيارة بس يقف ويركع ويقف ويسجد، طبعا عملتها كده دي تبقى يعني الناس هيزبطوك في الشارع، يعني أنك أنت استقبلت وتركع وتسجد ثم تقف وتمشي، هذه تحتاج أنك أنت ممكن يطلبوا لك سيارات معينة. ولكن هي وجه عندنا ممكن، ولا كنت راكب في السيارة على السيارة وأنت تسوق جنب أحد والصديع منك النافلة وتريد أن تدركها فأنك تصليها غير مستقبل القبلة، وقلت هذا وجه عندنا في المذهب وقول لأبو حنيفة. طيب كان ابن عمر يفعله، وأنا هذه مشكلية، كان ابن عمر يفعله يعني إيش كان بيفعل؟ كان ابن عمر يفعل على الراحلة، يصلي على الراحلة النافلة إنما كان توجهت. طب كيف كان ابن عمر يفعله وهو ابن عمر الذي نقل عنه أنه قيل عنه لو أنه لكان لا يتنفل في السفر، ولما سئل عن التنفل في السفر قال لو كنت مسبحا لأتممت بدلا أن أقصر. ده كان مذهب معروف لابن عمر، ابن عمر كان لا يرى بالتنفل في السفر للمسافر، بل قال عندما سئل لماذا لا تسبح قال لو كنت مسبحا، المسبح يعني إيه؟ النوافل، لأتممت ما قصرته. ما هنا في الحضر وهنا ايش؟ ممكن هو هنا في الحضر؟ لا لا كان على وقت الشيخ صلاة الليل يعني لازم خلاص. طب المسألة دي مهمة لأن فيها 5 أقوال، مسألة التنفل في السفر تاخدوها سريعا خمس أقوال هذه الجمع. طب اسمعنا هقول لك عشان الوقت الآن. هو قال الإشكال إيش؟ إن ابن عمر كان يفعل، وهو اللي نقل عن ابن عمر ومذهبه إنه لا يتنفر. فالآن أنت لو هنا عندك في التنفر في السفر في خمس أقوال. القول الأول الإباحة مطلقة، يعني يتنفل الرواتب السنة الراتبة والنوافل المطلقة، وهذا مذهب الشافعية. وجعل التنفل الإباحة مطلقة. المذهب القول الثاني المنع مطلقة، يعني لا يتنفل في السفر ويقتصر فقط على الفرائض. القول الثالث التفرقة بين السنن الراتبة وبين النوافل المطلقة، فلا يصلى السنن الراتبة في السفر وتصلى النوافل المطلقة، وهذا القول الثالث وهو الراجح، وهو الذي يحمل عليه قول ابن عمر الذي قال لو كنت متسبحا لأتممت، يعني كان لا يصلي الراتبة لأنه كان يقصر، لكن كانه يفعل هنا بأنه يتنفل النوافل المطلقة. وأنه كنت مسبحا تقصد بالتسبيح دي الرواتب. قول الثلاثة إنه قالوا لو كنت مسبحا لأتممت، لأن الرواتب أصالة تجبر نقص الصلاة، فقال لو كنت أتممت الصلاة بدلا ما أقصرت، بدلا أن أنا أصلي الراتبة كان أولى لي أن أنا أتم الفرض. القول الثالث خلاص. القول الرابع أنا قلت الثالث خلاص، أنا قلت المنع مطلقا والإباحة مطلقا، والثالث التفرقة بين السنة الراتبة والنوافل المطلقة، أنه لا يصلى السنة الراتبة ويصلى النوافل المطلقة. الرابعة التفرقة بين الليل والنهار، قال النهار لا يصلى فيه الرواتب والليل يصلى فيه النوافل والرواتب، هذا القول أضعفه. والقول الخامس لا لا، القول الخامس قضية رمضان فجر والوتر فقط. لا ما هذا استثناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد خلاص فيهم، ده مش قول، ده حتى ابن عمر يعني لم يكن يتركه إذا كان ابن عمر صلى الوتر على الراحلة. أنا قلت الإباحة مطلقا وقلت المنع مطلقا، فالمنع مطلقا معناه لا، وأنا أقصد يعني الدليل جاء باستثناء بأن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص كان يصلي رغيبة الفجر. نعم هذه اللي أتى فيها الدليل. الخامسة بس طرحت مني لما أفتني القول الخامس، أنا قلت القول الخامس تقول في الليل فقط، ما أذكر لا زهلة مني الآن، هو أضعفه حقيقة يعني ليس له دليل، ما أذكره الآن الدليل، لكن أنت معك الآن الأربع الأقوال، وقول الثالث هو الراجح، وهو قول بأنه كان يصلي الراتبة، ومن أراد أن يصلي الراتبة لا إنكار عليه، يعني من أراد أن يصلي الراتبة في السفر لا إنكار عليه، لا خاصة طبعا رغيبة الفجر والوتر هذا، لكن من أراد أن يصلي، لكن من أراد أن يترك النافلة، وهذا ما يجمع في قول ابن عمر اللي أنا أقوله بأنه كان لا يصلي الراتبة لقوله لو كنت مسامحا لأتممت، وكان يصلي النافلة. طبعا نقف لأن في مسائل في هذا الحديث نرجعها الأسبوع القادم، لأن لابد أن ننتهي الآن الساعة 9 لابد أن ننقف الدرس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لو في أسئلة سريعة من على الغرفة إن شاء الله نكمل الأسبوع القادم هذا الحديث فيه مسائل وباقي الباب بإذن الله، بعدين نطيل في الوقت شوية في الأسبوع القادم في الفقه عن ذلك إن شاء الله. في أسئلة قبل ما أختم سريعة؟ لا.